بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة صاد مطلعها قول الله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. أي قل يا رسول الله إنما أنا منذر مخوف أخوفكم من عذاب الله، ومحذر أحذركم من غضب الله. ليس لي من أمر هدايتكم إلا الدلالة على الخير، إلا التحذير من الشر، أما هدايتكم فأمرها إلى الله سبحانه، كما قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وكما قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فلا يستطيع أحد على الإطلاق مهما كان أن يهدي أحدا، إنما الهادي هو الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقد سيقت على ذلك أدلة كثيرة في كتاب الله. فنوح عليه السلام لم يستطع هداية والده ولا هداية ولده ولا هداية زوجته، والخليل إبراهيم عليه السلام لم يستطع هداية والده، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه. وكذلك فإن الله قال في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وأيضا ذكر الله الأبوين المؤمنين، ذكر الله شأنهما، قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما، أي تقذرا لكما وتقززا لما تقولانه، الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. فلا يستطيع أحد أن يهدي أحدا، بل الهداية هداية أنفسنا من الله، من الله بها علينا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله، وهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا: لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله. غيرنا عبدوا المسيح، عبدوا عزيرا، عبدوا عليا، عبدوا ملائكة، عبدوا أصناما، عبدوا أشجارا. فالذي خالفنا فيه العالم كله أننا نعبد الله وحده لا شريك له، وهذا الأصل الأصيل الذي يخالف فيه المسلمون كل أهل الأرض. فالمسلمون يقولون: لا إله إلا الله، وغيرهم يدعو مع الله آلهة أخرى. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد، تأكيد وحدانيته، القهار الذي يقهر كل شيء، يقهر من أراد أن يقهره سبحانه وتعالى. أي شخص يريد الله أن يقهره فلا بد أن يقهر. قال تعالى: القهار، وقهر كل بني آدم بالموت الذي كتبه عليهم. فلا يستطيع أحد أبدا أن ينجو من الموت الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي الرب كما لا يخفى عليكم، لها معاني: تطلق الرب على الصاحب وعلى المربي وعلى السيد وعلى مدبر الأمور، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغالب، فمعنى العزة الغلبة، ومنه عزني في الخطاب غلبني بالحجة. الغفار كثير المغفرة، فنستغفر الله ونتوب إليه، فهو كثير المغفرة. وقد قال: وإني لغفار، أي كثير المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى: قل هو نبأ عظيم. ما المعني بالنبأ العظيم؟ أشهر الأقوال أنه القرآن، أشهر الأقوال أنه القرآن نبأ عظيم. وقيل النبأ العظيم الساعة والقيامة، اليوم الآخر، لكن هنا النبأ العظيم القرآن، لقوله: أنتم عنه معرضون، أنتم عنه ذاهبون رافضون له، أنتم عنه معرضون. فالقرآن نبأ عظيم يخبر بأخبار من كانوا قبلنا، ويخبر بما هو آت يوم القيامة، ويخبر بما نحكم به، ويخبرنا بمراد الله منا سبحانه وتعالى. أنتم عنه معرضون، المعنيون أهل الشرك الذين كفروا به. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. أنا ما كنت حاضرا عند الملائكة هم يختصمون، ما كنت شاهدا لهذا، ولا عرفت شيئا مما دار بينهم، إنما أخبرني الله بالذي كان. وبمثل هذا يستدل على نبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يستدل بإخباره بأمور غيبية لم يشهدها فيقصها علينا أحسن اقتصاص، ويخبرنا بها أصدق الأخبار. هو أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويخبرنا بأصدق الأخبار وأحسنها وأجملها. ففي عدة مواطن من كتاب الله يشار إلى هذا الأصل والدليل من دلائل النبوة الذي به نستدل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كان أميا، ومع أميته يقص علينا أحسن القصص وأصدق الأخبار وما كان شاهدا. من الأدلة على هذا هذا الدليل: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. أنا ما كان لي علم بالملائكة وهم يختصمون فيما بينهم، وهم يتجادلون، أو هم يقولون لما أمرهم ربنا بالسجود لآدم، أو عفوا هم يقولون لما أخبرهم الله أنه سيخلق آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وجرت بينهم محاورات في هذا الصدد. مثل هذا الدليل، أي الدليل على نبوة رسولنا بإخباره بأمور غيبية، قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت حاضرا عند إخوة يوسف وهم يتفقون على قتله أو إلقائه في غيابة الجب. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يختصمون، لما ولدت مريم يتيمة اختصم القوم في كفالتها، كل يريد أن يكفلها، فاخترعوا: أنت ما كنت حاضر هذه القرعة يا رسول الله. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي في الماء، القلم الذي يسبق صاحبه هو الذي يكفلها. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يختصمون، ونحوه. وما كنت ثاويا، أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أنت ما كنت حاضر، نحن الذين أخبرناك. ونحبه وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أنت ما كنت واقف جنب الطور ونحن ننادي موسى عليه السلام ونوحي إليه، ولكننا نحن الذين أخبرناك. وكذلك وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. فهذه مجموعة استدلالات على نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، حاصلها أنه ذكر بأحداث لم يشهدها ولم يرها بأحسن الأخبار وأصدقها، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، الرسول يقول إذ يختصمون، ما كنت شاهد، والله يأمر الملائكة بالسجود لآدم ويخبرهم قبل ذلك بأنني سأخلق بشرا من طين، فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقال قائلهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فالاختصام هنا كلام، هو مجرد الكلام، ليس أن بينهم وبين الله خصومة كما قال فريق من العلماء. أما الحديث الوارد في هذا الصدى في اختصام الملأ الأعلى، وهو ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وروي مرة عن معاذ بن جبل، ومرة عن ابن عائش، ومرة عن ابن عباس، ومرة تعددت أسماء الصحابة الذين رووه، حاصله أن الله سبحانه وتعالى أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت الله أعلم، فوضع يده على صدري حتى أحسست بها على بين ظهري، أو وضع يده بين ثديي حتى أحسست بها في صدر الحديث، ثم قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت في الكفارات، قال وما الكفارات؟ قال إسباغ الوضوء عن المكروهات وكثرة الخطى إلى الصلوات الحديث. فهذا ليس هو المعني هنا بقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فهو أيضا الحديث هذا الأخير أعله عدد من العلماء، وهذا الذي أجنح إليه، وإن كان الحافظ ابن رجب الحنبلي ألف فيه كتابا، ولكن وبعد النظر في أسانيد الحديث وجد أن بعضها يرجع إلى بعض، والله أعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، والدليل على أنه ليس هو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد قوله هنا إذ قال ربك للملائكة، أي ما كنت حاضرا لما قال ربك للملائكة. فالتفصيل الآتي هو تفسير للاختصام الذي اختصمته أو اختصمت فيه الملائكة. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، أي سأخلق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، خروا له ساجدين. يخبرهم ربنا قبل أن يخلق آدم عليه السلام أنه سيخلق آدم عليه السلام، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وكان هناك وقت زمني بين التسوية وبين نفخ الروح، كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم، لما صور الله آدم تركه ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، يعني يدور حوله ينظر إلى هذا الخلق الجديد، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي يسقط سريعا. فالشاهد كانت هناك فترة زمنية، قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. يطرح سؤال دائما عند هذه الآية، هل إبليس كان من الملائكة؟ يرى الجمهور ذلك ويؤيدهم الآية، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا أن فريقا من أهل العلم قالوا إن إبليس لم يكن أبدا من الملائكة، ولكن وجه له الأمر معهم كما تأمر عبدا أن يسجد مع الأحرار، أو كما تأمر شخصا ليس من قوم أن بأمر لدخوله معهم، كل الناس تسجد، هو ليس من الناس لكنه دخل في الظاهر معهم. قالوا دل على أنه ليس من الملائكة ما يلي: أولا ثناء الله عز وجل على الملائكة بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قوله تعالى بل عباد مكرمون. ثانيا قول إبليس عن نفسه خلقتني من نار، والنبي قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. والآية الثالثة الصريحة: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذه الأمور الثلاثة تجعلنا نرجح وجهة من قال إن إبليس ليس من الملائكة. أقوى شبهة عند القائلين بالرأي الآخر أنه أمر بالسجود والذين أمروا بالسجود هم الملائكة، نقول هو أمر، نعم أمر معهم مع من أمروا، ولعله في الظاهر كان من الملائكة وفي حقيقة أمره ليس كذلك، والله أعلم. قال تعالى: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وقال بعض العلماء في اشتقاق كلمة إبليس من الإبلاس وهو اليأس، اليأس أنه يأس من رحمة الله، عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. قال: إلا إبليس استكبر تعالى على الأمر، رفض الأمر، وكان من الكافرين، أي قيل كان من الكافرين كان على بابها، أنه قبل هذا كان من الكافرين لكنه يضمر الكفر، وقيل كان من الكافرين كان بمعنى صار، أي وصار من الكافرين. Bye. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما سبب الامتناع؟ وسبحان الله، ربنا حليم، والحليم لا يعاجل بالعقوبة، الحليم لا يعاجل بالعقوبة. امتنع إبليس عن السجود لآدم، والله أعلم بنواياه، لكنه سأله: ما منعك أن تسجد؟ ما المانع لك؟ يعني ربنا عالم، ربنا يعلم ما في قلبه. هل أنت مريض؟ هل أنت ربنا يعلم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقوله بيدي يثبت صفة اليدين لله، لكن ليس كأيدينا، ليست يد ربنا كأيدينا. السماوات مطويات بيمين، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفيها أيضا تكريم لآدم، ولذلك فإن موسى عليه السلام لما حاجج آدم وقال موسى عليه السلام: يا رب أرنا أبانا آدم، أنا أحب أشوف أبي آدم أراه، فأراه الله إياه. قال: أنت آدم؟ قال: أنا آدم. قال: أنت الذي خلقك الله بيده، يعني عظمك فكرمك، خلقك بيده، وأسجد لك ملائكته، ونفق فيك من روحي، وعلمك أسماء كل شيء. قال: أنا آدم. نعم. قال: فلماذا خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى؟ قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، وأنزل عليك الألواح والتوراة؟ قال: نعم. قال: ألم تعلم أن هذا الأمر قدر علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. فالشاهد أن في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي تكريم أيضا لآدم عليه السلام. أستكبرت، تعاليت على الأمر، ارتفعت عن أمري، تكبرت على أوامري، أما أنت نفسك متعالي، أم كنت من العالين، عالين على الأوامر؟ أنت هذا الأمر مستكبر عليه، أم كنت من العالين؟ هو جمع بين، هو استكبر، ولا حقير ذليل. قال معللا: أنا خير منه. بدأ الكبر وبدأ الحسد. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بدأ يقيس أن النار أفضل من الطين، إذن لن أسجد لآدم. فعارض النص بالقياس، النص اسجدوا لآدم. قال: لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قارن بعض العلماء بين النار والطين، وهي مقارنة في الحقيقة ليس لها كبير وجه. فبعضهم يقول إن الطين أفضل لأنه يتسم بالرزانة، وتضع فيه الحبة تنبت، النار تتسم بالطيش وتحرق، وكل له حكمة في خلقه. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وقال: أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة بنار الآخرة، جعلت تتلسع تذكر نار الآخرة. لا تقل ثعبان لسعني ولا ضربت بسهم، النار أشد صور العذاب. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين للمسافرين، فكل له خلقه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حينئذ ولم اعترض على أمر الله سبحانه، قال فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج من الجنة فإنك رجيم، أي مرجوم أشد الرجم. وترجم من خلقي، فنحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي، ترضي من رحمتي إلى يوم الدين. قال ربي يا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني أخرني، لا تقبضني الآن أو لا تمتني بعد سنوات، أريد أن أعيش طيلة الحياة، أنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين، ننظرك أو كتبنا أنك ستنظر إلى يوم الدين. هنا قال بعض العلماء هل يمكن أن تستجاب دعوة الكافر؟ إبليس كافر، ومع ذلك استجاب الله دعوته وأمهله إلى يوم الدين، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم القيامة. قال فبعزتك، أقسم بعزة الله أنه سيغوي العباد، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هنا وقف وقفاء العلماء في أن إبليس من ناحية معرفته ببعض أفعال الله أعرف من المشركين، أحيانا أعرف من القدرية، فئة القدرية. القدرية يقولون لا قدر، القدرية يقولون لا قدر. إبليس قال فبما أغويتني، علم أن الذي أغواه هو الله. إبليس أفهم من الملاحدة، لأنه يقول خلقتني، فيقر أن الذي خلقه هو الله. والملاحدة يقولون لا إله، الملاحدة يقولون لا إله، فإبليس أفهم من الملاحدة في هذا الباب، وإن كان لم ينفعه فهمه. وأقسم بعزة الله، فيعلم أن الله عزيز، يعلم أن الله عزيز. فلذلك أشار بعض العلماء كالقرطبي إن كلمة العارف بالله لا تعني أن العارف بالله رجل ولي من الصالحين، قد يكون عارف بالله وكافر. هو يعرف، إبليس عارف أن الذي خلقه هو الله، وأن الله خلق آدم من طين، وخلق الجنة من مرج من نار، وعرف أن الذي أغواه هو الله، قال فبما أغويتني، وأقسم بعزة الله، وعرف أن هناك يوم آخر، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فعرف أن هناك بعث. فكل هذه معلومات عرفها ويعرفها إبليس، فهو عارف بهذه الأمور فلم تكن المعرفة تنفعه، فلا بد مع المعرفة من العمل بهذه المعرفة، العمل بمقتضى هذه المعرفة. فلذلك اصطلاح العارف بالله واصطلاحات التي اختلقها الصوفية، قبر العارف بالله فلان، كل الناس عارفة بالله، جل الناس، الكفر إبليس أمامكم، واصطلاحات يقول لك السالكين، السالك، الاصطلاحات هذه التي استحدثت عند الصوفية لا نجدها لا في كتاب ولا نجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ليس لي سلطان عليهم، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عرف أن الله إذا أراد هداية شخص لن يستطيع هو أن يغويه، وقر لله بذلك. يعني إبليس قل أنا لا بد أن أغويهم، لكن الذي كتبت أنت لهم الهداية ما أنا مستطيع أن أنا أفعل معهم شيء، كما قال تعالى في كتابه الكريم: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين من الإيمان إلى الكفر، إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتبنا عليه الشقاوة. ماذا قال الله؟ قال الله: فالحق والحق أقول. قيل في تقدير قوله فالحق أنا الحق، قيل في التقدير معنى فالحق أنا الحق وأقول الحق والحق أقول، الحق أنا والحق أقول، هذا الوجه الثاني. قال فالحق يعني أنا الحق والحق أنا والحق أقول، أقول الصدق لا تشوب كلامي شوائب ولا يختلف وعدي. قال فالحق والحق أقول، أي وأقول الحق، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض فتقول: قط قط وعزتك يا ربي، وعزتك يا ربي، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل يا رسول الله لهؤلاء المكذبين بك: ما أسألكم عليه من أجر، أنا ما أطلب منكم أجر على الإيمان، لم أقل الذي يؤمن يدفع لي مبلغ كذا كذا، ما أطلب أجرا على الإيمان، أتمنى أن تؤمنوا جميعا، ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ليس التكلف من شأني. فهكذا لا ينبغي أن نتكلف، والتكلف له صور، التكلف منه قف ما ليس لك به علم، تتكلف شيئا، تتصنع شيئا لست في حاجة إليه، للتكلف صور متعددة، كما يروى عن عمر أنه مر بقوله تعالى: وفاكهة وأب، قال: فاكهة قد عرفناها، أما الأب فما هو، ثم مضى قائلا: إن هذا لو التكلف يا عمر على ما أراده بعضهم وليحرر. وما أنا من المتكلفين، إن هو أي ما القرآن إلا ذكر للعالمين، ما إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكر به. ولذا ينبغي أن نذكر أيها الإخوة بالقرآن، لا يهمل أبدا بل يعلم في كل الأماكن، في المساجد وفي المدارس وفي الطرقات، نذكر بآيات الله وتفسيرها. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا بد وأن نحمل القرآن في قلوبنا، في صدورنا، وعلى ألسنتنا، وفوق رؤوسنا، وندعو إليه القريب والبعيد. هو كتاب الله، وهو كتاب الله. وقد ورد بإسناد مرسل عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما أسلم كان يأخذ القرآن ويضعه بين جبينه ويقبله قائلا: كتاب ربي كتاب ربي، وهو صادق في أنه كتاب ربه، ويستحق هذا الكتاب كل خير منا وكل حياتنا. فيجب أن تكون الحياة كلها بهذا الكتاب العزيز، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. سيأتيكم ما وعدكم الله به من الأخبار في هذا الكتاب، ستتحقق أنباؤه، أنباء هذا الكتاب، وستعلمون نبأ ما ذكرناه لكم في هذا الكتاب بعد حين، قيل عند قيام الساعة، وقيل عند معاينة الموت، وقيل كل بحسبه. أمور وعد الله أنكم سترونها في الدنيا فسترونها، عند الموت سترون أشياء كنتم تنكرونها يوم القيامة يتحقق كل ما في هذا الكتاب العزيز رأي عين علم يقين عين يقين حق يقين كما قال العلماء هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.